ما حكم الذهاب للفنادق التي على بحر للترفيه إذا كان بها أجانب بلباس البحر؟ الذهاب للفنادق التي على بحر للترفيه، يعني أنت ترى نساء أجانب عرايا يا محمد بن عبد المنعم البديوي؟ إذا كان ذلك كذلك لا تذهب، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا.